رضي الله عنه بت عند خالتي ميمونة. البيات يكون بالليل، وسواء كان الإنسان يقظا أو نائما يقال بات، ويشمل كلتا الحالتين، هذا في لسان العرب، ولذلك يقال بات يرعى النجوم، فالمراد مرور الزمان عليه، ومن هنا تستنبط فائدة، حتى قال بعض العلماء في المبيت ليالي منن، إنه لو جلس في منن حتى استغرق الليل أو أكثر الليل على الخلاف المعروف، حتى ولو كان سهرانا فإنه يجزيه ويصدق عليه أنه قد بات. يقول بت عند خالتي ميمونة، جاء في الرواية أنه خرج من بيته إلى بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وفي هذا دليل على جواز خروج الغلام بالليل، وقد جاء في السنة ما يحذر من ترك الصبيان عند إقبال الليل، وأنها ساعة تنتشر فيها الشياطين، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فساعة انتشار الشياطين تكون في أول الليل، ثم إذا مضت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكف الصبيان فيها، فإذا انقضت وانتهت فإنه لا بأس ولا حرج حينئذ في خروجهم، وكان خروجه بعد العشاء، فأخذ منه العلماء جواز خروج الغلمان للمصالح في الليل، وثانيا مشروعية الخروج لطلب العلم في الليل، ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث بباب السمر في العلم، أي السهر في طلب العلم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينم تلك الليلة، وخرج رضي الله عنه وأرضاه من بيته إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة ميمونة، وفيه دليل على مشروعية زيارة القريب في الليل، فهو قاصد للسنة وقاصد لخالته رضي الله عنه عنها وأرضاها رضي الله عنه وعنها. وميمونة بنت الحارث الهلالية، هي أخت أم الفضل لبابة، أم عبد الله بن عباس زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عن الجميع، وهي أختها شقيقة. وقوله بت عند خالتي، الخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أحد أبويها أو فيهما معا، فكل امرأة شاركت الأم في أحد أصليها، كأن تكون شاركت الأم في أمها فتكون خالة للأم، أو شاركت الأم في أبيها فتكون خالة لأب، أو فيهما معا فتكون خالة شقيقة. ولابن عباس رضي الله عنهما الخالة الشقيقة ميمونة، والخالة لأم وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها زوج الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأختها سلمى وأختها أسماء، كلهن خالات لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لأم. خرج رضي الله عنه وأرضاه ودخل على خالته قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه الصلاة والسلام ووجده أقره على تركه لبيت أهله وجلوسه في بيت خالته، ودل على جواز زيارة الأقارب والجلوس في بيوت الأقارب بعد العشاء، وأنه لا ينكر إذا كان على السنن. ثم إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما شرح في الرواية الأخرى هذه البيتوتة، فقال رضي الله عنه: بت في عرض الوسادة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة. وهذا يدل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى لطفه في معاملة الصبيان والغلمان، لم يتضجر ولم يتملل صلوات الله وسلامه عليه، مع أنها ليلة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، بل إنه قبل ذلك ورضي به. ولعله عليه الصلاة والسلام استشف من ابن عباس أنه يريد خيرا. وفي هذا دليل على جواز أن ينام مع الرجل إذا نام مع أهله إذا كان في عرض الوسادة. قال بعض العلماء: قد يكون ابن عباس رضي الله عنهما أخبر خالته أنه يريد أن ينام ليلة لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، مثل أن يكون عندها العذر ونحو ذلك، فينام معهم معها لكي يرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يحتمل أنه علم بذلك، أو يكون لم يعلم بذلك فجاء لهذا الأمر وهو العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وأعانه عليه. قال رضي الله عنه أنه بات في عرض الوسادة، فنام عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه صلى في أول الليل ثم نام ثم قام عليه الصلاة والسلام، ففي هذا نوعان من قيام الليل. النوع الأول أن يصلي ويقوم في أول الليل ثم ينام، والنوع الثاني أن ينام ثم يصلي بعد قيامه. فالنوع الثاني أفضل من الأول من وجوه: أولاً أنه هو التهجد، لأنه يكون عند الهجود والنوم، وأما أول الليل فلم يهجد الناس بعد، وليس كل الناس نائم. ثانياً أنه أعظم مشقة، لأن الإنسان يكون قد أصاب لذة النوم ثم يترك ذلك لوجه الله ومحبة في مناجاة الله سبحانه وتعالى، فيكون أعظم. ولذلك قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهم قد ناموا وارتاحوا واستجموا، فلما ذاقوا لذة النوم والكرى قاموا لمناجاة الله جل وعلا، فهذا أفضل وأعظم أجرا. وثالثا أنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي استقر عليه في آخر حياته، وهو أنه عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، بمعنى أنه قام أول الليل وأوتر، ثم قام نصف الليل وأوتر، ثم قام آخر الليل وأوتر، وانتهى وتره إلى السحر، أي أنه كان آخر هديه عليه الصلاة، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة الليل إلى آخر الليل. قال رضي الله عنه وأرضاه: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. وفي بعض الروايات أنه غط عليه الصلاة والسلام، والغطيط هو صوت نفس نائم، وقد يطلق على غير الإنسان كالحيوان، يقال غطيط الناقة وغطيط البكر: يغط غطيط البكر شد خناقه عليه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. قال: فلما كان هوي من الليل، اختلفت الروايات، بعضها أنه قام بعد ثلث الليل، أي بعد أن ذهب الثلث الأول من الليل، وفي بعضها أنه قام بعد شطر الليل، قريبا من شطر الليل، وفي بعضها بالشك، حتى إذا كان ثلث الليل أو قريبا من نصف الليل قام. وهذا لا شك أنه وقت طويل للعبادة والتهجد، وهو يدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من هذه العبادة وهي قيام الليل، فكان حظه منها من أكثر الحظوظ وأعظمها، ولا شك أنها من أفضل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل. ولذلك لو لم يكن فيها إلا مناجاة الحي القيوم وقد هدأت العيون ونامت الجفون وأقبل العبد على ربه بقلبه وقالبه، لا شك أنها من أجل العبادات، لأنها صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولذلك ترجم ذكر بعض العلماء من فوائد هذا الحديث فضيلة قيام الليل، لأنه كونه عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الجزء الكبير من الليل من أجل أن يناجي ربه حتى تورمت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله مع ما فيه من الشغل والمشاغل وما فيه من الجهاد وما فيه من الدعوة وما فيه من نشر الخير صلوات الله وسلامه عليه، فمن جد وصدق في عبوديته لربه فإنه لا يتعذر بالأعذار، وإنما ينشط في هذه العبادة العظيمة التي لا تزيده إلا قوة إذا اشتكى الضعف، وهي صحة الأبدان، كما في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم منه أوفر الحظ والنصيب. قال رضي الله عنه وأرضاه في الرواية المفصلة لبيتوتة النبي صلى الله عليه وسلم: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، أي من نومه، ومسح النوم من عينيه، أي بيديه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فقرأهن حتى أتمهن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. لأنها تدل على عظمة الله جل جلاله في خلقه وفي ربوبيته وفي عظمته، فمن لم يتعظ بها فهو على هلكة. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم قام إلى شن، وهي القربة، فتوضأ، في بعض الروايات وضوءا خفيفا، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، أي قضى حاجته قبل أن يتوضأ. والفرق بين الروايتين أنه على الرواية التي فيها أنه قضى عليه الصلاة والسلام حاجته تختلف عن الرواية التي فيها أنه قام مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الرواية التي فيها قضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه يكون الوضوء بعد ذلك لوجود قضاء الحاجة، وأما على الرواية أنه لم يقضي حاجته وأنه قام مباشرة وتوضأ يكون فيها دليل على أن النوم ينقض الوضوء، لأنه عليه وإن كان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم في كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات، ثم وهو بعد استيقاظه من النوم، أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن، وأنه لا يشترط لذلك ولا يجب عليه أن يتوضأ، فيجوز له أن يقرأ القرآن ولو كان محدثا حدثا أصغر، وإنما يمنع من قراءة القرآن في حال ما إذا كان محدثا حدثا أكبر. فقام صلى الله عليه وسلم إلى شن، وهي القربة المعلقة، كانت معلقة، قال: فأفرغ منها فتوضأ وضوءا خفيفا صلوات الله وسلامه عليه، ثم قام يصلي، ففي بعض الروايات أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تمغط، أي كأنه كان نائما وهو لم ينم رضي الله عنه، فأظهر أنه كان نائما، فيريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس بجواره سار يمسك ويفتل أذنه حتى لا ينام. ولا شك أن هذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا الغلام كان على قدر من الذكاء والأدب والحشمة، وليس هذا بغريب. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، فهذا بيت النبوة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء من معدنه لا يستغرب، فكان من أذكى الناس وأكثرهم حشمة رضي الله عنه وأرضاه، فكيف مع عامة الناس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، أي قمت إلى القربة فأفرغت منها وتوضأت، وفيه دليل على جواز استعمال مال الغير دون إذنه إذا علم الإنسان أن هذا لا يمنع منه وأنه يطيب به خاطره. فتوضأ رضي الله عنه وأرضاه، قال فقمت عن يساره.